بالبلة لبس الذهب وبالبلة لبس اللولو. شو ما لبست يالبلة وشو ما كان غالي الذهب وشو ما كان غالي اللولو. اللي الغالي بيرخص له يا بياع الخواتم. قلبي بدا صار خاتم وشو ما بدا بعمل له. يا بياع الجواهر بدي احلى طائم اساور وبدي هالدنيا يجيب له. البقلة شو ما كان غالي.